بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لما ذكر لك أن أصول المسائل سبعة، أربعة لا يدخلها العول، واثنين وثلاثة وأربعة وثمانية، وثلاثة يدخلها العول وهي ستة وضعفها وضعف ضعفها، ستة واثناش واربع وعشرين. يعني الآن بين لك أصل مسائل، فكانك تقول أنا الآن عرفت أصل مسألة كيف استخرجها. فمثلا لو هلك هالك عن زوج وعن عم، الزوج يأخذ النصف والعم يأخذ الباقي، فعرفت الآن أن أصل مسألة من اثنين، تمام؟ فلما عرفت أن أصل من اثنين ماذا أصنع؟ قال لك إذا الآن درس اليوم بعد أن استخرجت الأصل ماذا تصنع بعد استخراج الأصل؟ قال لا يخلو، إما أن يكون هذا منقسم، يعني اثنين أصل مسألة اثنين، نصف الاثنين واحد اللي هو سهم الزوج، سهمه واحد، فالزوج كم معروف واحد فهو منقسم عليها، فإذا كان منقسم فأعطي سهمه هذا هو واحد ولا تصنع شيء بعد ذلك، فقل لها أن أصل أن سهمه واحد، تمام؟ ولو هلك هالك عن بنت وبنت ابن، البنت النصف وبنت الابن السدس، أصل مسألة من ستة، نصفها ثلاثة وسدسها واحد، تمام؟ ثلاثة واحد أربعة، فعندك ثلاثة أسهم للبنت منقسمة لأن ما في أكثر من بنت، وبنت ابن واحد ينقسم عليها. فالآن يقول قسمتك الآن سليمة وصحيحة، سوف أعطيك في المستقبل ماذا تكمل بعدها. فهذه الجانب الأول أنه يكون منقسمة، منقسمة. الجانب الثاني غير منقسمة، كيف؟ لو هلك هالك مثلا عن زوجة، عن ثلاث زوجات، تمام؟ عن ثلاث زوجات وبنت، الثلاث الزوجات يأخذن الثمن، البنت تأخذ النصف، أصل مسألة من ثمانية، سهم الزوجات واحد اللي هو الثمن، تمام؟ فالآن واحد ما ينقسم على الثلاثة، صحيح؟ فقال لك صحح السهم هذا حتى ينقسم، وسيأتي لك في الدروس القادمة كيف تصححها. فمثلا في هذه المسألة فيها مباينة، في جزء السهم ثلاثة، فتضرب واحد في ثلاثة ثلاثة كما سيأتي، فصححت وضعت ثلاثة بدل واحد أصبح ثلاثة، واضح لكم؟ وأيضا لو هلك هالك مثلا عن ثلاث بنات، عن خمس بنات وعن بنت ابن، خمس بنات يأخذن الثلثين وبنت الابن تأخذ الباقي، بنت الابن تسقط، خمس بنات وعم مثلا، العم يأخذ الباقي، أصل المسألة من ثلاثة، ثلثها واحد، ثلثينها اثنين، فعندنا سهمان اثنان والرؤوس كم؟ خمسة، فما تنقسم. فيقولك يجب أن تصحح هذا السهم حتى ينقسم، ثلاثة في خمسة خمسة، اثنين في خمسة عشرة، فأصبح عشرة أسهم والرؤوس خمسة لكل رأس سهمان اثنان كما سيأتي. يعني الآن يقول لك إذا استخرجت أصل المسألة مثل بنت، هلك هالك عن بنت وعم، البنت تأخذ النصف والعم يأخذ الباقي، أصل مسألة من اثنين نصفها واحد، فقالك فإذا كانت منقسمة هالسهام على عدد الرؤوس، يعني واحد على واحد، اثنين على واحد، عشر على واحد، فالآن اكتملت عندك القسمة، واضح لك؟ قال وأحيانا لا تنقسم فتحتاج إلى تصحيح، كيف تصحح؟ قال سوف أعلمك في الدروس القادمة كيف تصحح، واضح لكم؟ هذا إذا كانت المسألة مثلا كاملة عادلة، يعني مثل لو هلك هالك عن زوج أخت شقيقة، الزوج يأخذ النصف، أخت الشقيقة كذلك النصف، المسألة مثل أصل المسألة مثنين نصفها واحد كذا، ونصف أخت الشقيقة واحد، المسألة مكملة، عدد الأسهم اثنين كاملة نفس أصل المسألة، فهذه المسألة مكملة، فأنت قد كملت هذه الأسهم على الرؤوس وأصبحت منقسمة فلا إشكال، واضح؟ وإما أن تكون عائلة فتأخذها من العول، يعني لو هلك هلك مثلا، يعني الآن يقول لك يعني الآن انتهى من شرح الأصول التي لا تعول، قال الأصول التي لا تعول اقسمها، فإذا كانت السهام منقسمة على الرؤوس انتهت القسمة، غير منقسمة صححها، كيف تصححها؟ يأتي. وإذا كانت غير عائلة، وإذا كانت غير عائلة هذه الأصول فأصبحت فأصبح العمل فيها مكمل فتسير فيه. وإذا كانت عائلة، تطرق للأسهم الثانية، وإذا كانت عائلة فبعد العول افعل تلك الطريقة أيضا. فلو هلك هالك مثلا عن نريد أصل مسألة من ستة، فلو هلك هالك مثلا عن جد السدس وعن أخت شقيقة هذه النصف، وعن مثلا هنا نبغى أختين شقيقتين ثلثين، وعن أخت الأب تأخذ السدس. أصل مسألة من ستة، نصفها سدسها واحد، ثلثينها اثنين تقسيم ثلاثة، اثنين تقسيم ثلاثة ستة تقسيم ثلاثة اثنين أربعة، وسدسها واحد. الآن عادل نزيد، لو كانت أم، الأم تأخذ سدس المال فأصبح سبعة، فعالت إلى سبعة. قال حتى إذا عالت إلى سبعة فاصنع كما قلت لك من قبل، إذا كانت منقسمة خلاص انتهت السهم، مثل الجد واحد وهو الرأس هو واحد منقسم انتهى، وهنا عدد السهام أربعة على أختين شقيقتين منقسمة خلاص انتهت، أخت شقيقة واحد، أخت الأب سهمها واحد وهي أخت واحدة فمنقسمة، الأم سهمها واحد ورأسها واحد فتكون منقسمة. فلو كانت هذه المسألة فيها انقسام، فيها عدم انقسام، فمثلا لو كان مكان الأخت لأب أختين لأب فيكون فيه انكسار، فنصحح هذا الانكسار، واضح لكم؟ وسيأتي في الدروس القادمة، يعني يريد يبين لك يعني الآن كأنه ينبهك تنبيه، يقول إذا خرجت أصل المسألة اقسمها، مثلا الزوج يأخذ نصف سهمه واحد خلاص، يقول الآن انتهت. فلو حصل فيه انكسار، مثل لو هلك هالك عن خمسة خوات شقة سهمهم ثلثين، أصل مسألة من ثلاثة، ثلاثة تقسيم ثلثين اثنين، اثنين وعد رؤوسهم كم؟ خمسة، فما تنقسم، قال صححها، كيف تصححها؟ يأتي. يعني كأن هذا الآن تنبيه لك لمسألة قدرس قادم، وهو تصحيح المنكسر من السهام. قال وهذا الانكسار يكون في الأصول التي لا تعول وفي الأصول التي تعول، واضح لكم؟ لهذا قال والثمن إن كان فمن ثمانية، يعني الأصول التي لا تعول، فهذه هي الأصول الثانية، الأصول الأولى تعول، سبقت لكم ستة اثنى عشر أربعة وعشرين، وهذه الأصول الثانية التي لا تعول اثنين ثلاثة أربعة ثمانية. قال لا يدخل العول عليها، فاعلمي، عرفنا من الدرس الماضي أن هذه الأصول الأربعة، هذه الأصول الأربعة لا يدخلها العول. طيب علمت أنه ما يدخلها العول، ماذا أصنع؟ قال ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي، صحح كل واحد مسألة. ما معنى تصحيح المسألة؟ يعني هلك هالك عن أخت شقيقة، كم أخت شقيقة؟ النصف. طيب صحح لي هذا المقام، الآن نصف أبغى تعطيني عدد صحيح، فتقول مثلا اثنين، عدد الصحيح هذا تصحيح، تصحيح فرضه واحد، هذا هو التصحيح، هذا يسمى تصحيح. تمام؟ كيف صححنا؟ لأنه كان كسر من كسر، نصف من كسر، فعدلناه أعطيناه واحد أو اثنين ثلاثة، فأقل عدد يسمى هو مصح الفرض ويسمى سهمه. تمام؟ ولو هلك هالك مثلا عن أم وعم، الأم تأخذ ثلث، العم يأخذ الباقي، هذا الآن الفرض يسمى فرض فرض الوارث، فرضه فرض الأم. طيب أريد أن أصححه، ثلث منكسر ثلث، ما أريد أنا بسط مقام، أريد عدد صحيح، فأقل عدد صحيح واحد، تمام؟ لذلك قال لا يدخل أولى فعلمي ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي، هذا هو التصحيح، هذا هو التصحيح، صح؟ أنا الأم واحد، هذا هو التصحيح، واضح لكم؟ طيب صححت الآن، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي، كيف أقسم؟ قسم صححتها، ثم أقسم أعطي من ناحية المال سيأتي. فمثلا لو هلك هالك عن خلف الرجل 3 ملايين والسهم واحد، 3 ملايين تقسيم واحد، فتأخذ الأم 1,000,000، واضح لكم؟ والعم يأخذ 2,000,000. قال ثم اسلك التصحيح فيها، صححت واقسمي، سيأتي الدرس كيف تقسم، سيأتي. قال وإن تكن من أصلها تصح، يعني المسألة صحيحة من أصلها، ما يحتمل فيها انكسار، تمام؟ قال فترك تطويل الحساب ربح، وأعطي كل واحد سهم، يعني واحد واحد واحد على واحد، ما عندنا إشكال. مثلا بنت وبنت ابن، بنت الابن نصف، بنت الابن سدس، 6 نصفها 3 وسدسها 1، فهي منقسمة، تمام، ما عندنا إشكال. وإن تكن من أصل يتصح، صحت من أصل 3 ما من كسار. فترك تطويل الحساب ربح، يعني لا تسلك في الحساب كما سيأتي، ما لك حاجة فيه، منقسم، فما تحتاج إلى مباينة ولا مداخلة ولا مماثلة ولا موافقة. فأعطي كلا سهمه من أصله، أعطيته خلاص سهم 3 من الأصل 6، عندنا 6 أصل مسألة 6، منها 6 أخذت 3، فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا، سواء كان الأصل مكمل خلاص كمل الأصل، أو عائلا عال إلى 6 من عولها، يعني سواء كانت من الأصول التي تعول أو التي لا تعول، أعطي كلا سهمه وسهمه، واضح؟ يعني يقول لك حين القسمة لاستخراج مصح الوارث اللي هو 1 4 1 1، لا يختلف العمل فيها سواء كانت المسألة عائلة أو غير عائلة، سواء كانت المسألة يعني من الأصول التي تعول أو من الأصول التي لا تعول، واضح لكم؟ لذلك قال أعيدها مرة ثانية. فهذه هي الأصول الثانية، وش فيها الأصول الثانية من خصائصها؟ لا يدخل عول عليها فعلم. طيب ما دخل، ماذا أصنع؟ ثم أسلك التصحيح فيها واقسمي، صحح المسألة، صححتها وقسمتها كما سيأتي قسمة. وإن تكن من أصلها تصح، صحت ما فيها عول خلاص 2-2، فترك تطويل الحساب ربح، ما تحتاج إلى أنك في انقسام أو غيره. فماذا أصنع؟ فأعطي كلا سهمه من أصل، أعطيت سهمه لواحد من الأصل اللي هو 2 مكملا، يعني إذا كان العدد هذا الأصل مكمل خلاص ما يحتاج، يعني عادلا مكملا أو عائلا من عولها إذا كانت المسألة فيها عول، واضح لكم؟ فتبين مما سبق أن يقول لك أول خطوة حتى تصل إلى التقسيم النهائي، ضع استخر أولا أعطي الفروض، كل صاحب فرض أعطي فرضه، مثلا هلك هالك عن زوج، أول خطوة الزوج كم له؟ نصف، هذه أول خطوة تستخرج فرضه. بعدها أنظر إلى المقام، كم أصل مسألة من هذا الفرض؟ الزوج نصف، أصله 2. طيب انتهيت، وضعت أصل مسألة 2. الخطوة الثالثة، شوف عندنا زوج، زوج النصف، أول خطوة هذه، تمام، هذا أول خطوة. ثاني خطوة استخرج الأصل، هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة أصحح فرضه، فنصفه كم؟ 1، هذه الخطوة الثالثة صححت. بعد ذلك أنظر هل فيه انكسار ولا ما فيه انكسار، ما فيه انكسار خلاص اقسم، كيف تقسم يأتي في المسائل، يأتي في الدروس القادمة، واضح لكم؟ أيوة. يعني لو قال لك مثلا شخص لو هلك هالك عن بنت وخلف 1,000,000 ريال، بنت وعم، أول خطوة تقول بنت لها النصف، مثل ما قال يوسفكم الله في أولادكم الذكر مثلا، فإن كن نساء فقوتن وإن كانت واحدة فلها النصف، أول تقول البنت لها النصف، طيب أصل مسألة تقول من اثنين ثم صحح فرضها كم نصفه؟ واحد. في انكسار انظر هي بغير واحد فقط بنت واحدة والسهمها واحد فما في انكسار تمام. اقسم كيف اقسم؟ عندنا مليون، مليون نصفه كم؟ 500، فانا اعطيه 500. واضح لكم؟ اي نعم. وسيأتي ان شاء الله القسمة، بس الان يعطيك خطوات من البداية كيف تصل كيف تصل كيف تصل. أول شيء الفرض، إذا استخرجت الفرض انظر إلى أصل مسألة ثم أعطي السهام كل وارث سهمة اللي هو تصحيح فرضه، ثم بعد ذلك انظر هل السهم اللي حطيته هي مثلا واحد أو اثنين ينقسم على عدد الرؤوس ولا ما ينقسم. ما ينقسم يأتي يبين لك كيف تصلح كيف تصنع. ينقسم خاص قال ترك تطويل حساب ربع انقسمت فتحتاج إلى تعب، ثم بعد ذلك تقسم يأتي كيف تقسم. نعم واضح لكم؟ نعم والله أعلم.